بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب هذا الكون يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنته يداه، فاغفر لعبد ما جنته يداه. بك أستجيب إلهي، تحملنا ذنوبا عظيمة، أسنا وقصرنا وجودك أعظم، سترنا معاصينا عن الخلق غفلة، وأنت ترانا ثم تعفو وترحم. بك أستجيب، قف بالخضوع ونادي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه. شملت لطائف الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو. فعزيز بك أستجيب، بك أستجيب يا مولاي. مولاي جئتك والذنوب كثيرة، وطلعت فيك وأنت غاية مقصدي، ورجعت عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسن الظن. يسر الدرر للإنتاج الإعلامي والتوزيع بدولة الإمارات العربية المتحدة رأس الخيمة أن تقدم بك أستجير. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير